أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن من عذاب أليم. Yeah.

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه Thank you.

إن الله وَدَنْ قَوْمٌ